نعم يا ابو محمد، نعم يا امين القران، نعم الله. والله صلي على النبي. جميل جميل جميل. ويكرمك يا عم الحاج. الله اكبر الله اكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل على جميل. لقد صلى على النبي ده شهد والله. ايه يا شيخ جميل النبي قوي جميل. أفرأيتم اللات والعزى تلك إذا قسمة نعم الله أكبر. أعرض عما تولى الله هي بتعاليم الله ربك أعلم بما ضل عن سبيلي وما أعلم بمن اهتدى نعم نعم يا أمين القرآن نعم سبحانه جل شأنه الله الله الله نعم الله الله الله نعم ولله ما في السماء خلطني انت فيها جميل يا عم الحاج جميل يا سيدنا الشيخ جميل انك يا رب جميل والله ولله ما في السماء جميل يا شيخ يا شيخ الله يكرمك يا شيخ ويبارك فيك إن عمك واسع المغفرة سبحانه طيب سبحانه جل جلاله ربنا يكرمنا جميعا يا رب ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك نعم يا أمين القرآن نعم اكفي صدورنا الله يكفيك الله الله الله الله وأعلم منكم نعم أي والله نعم يا حبيبي نعم ذكرنا نعم يا عمي نعم وأعلم منكم I'm على حضرة النبي شيخ كيف الناس المشتغل قوي يا شيخ وناس من تزرار قوي ما تلومهمش غصب عنيهم. بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق وما أدريك ما الحق. نعم الله أكبر. صل على النبي يا قوي يا رب. الحق وثم الحق وثم أدريك ما الحق صل على النبي الله يفتح عليه. جميل جميل يا عم الحاج. الله يقويك يا شيخ. الله يقويك يا شيخ. الله يقويك. الله يعفي عنك. الله يفك شر المرض يا شيخ عبد الله. يا اهل الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم والله الله يكرمك. ايه شهر يا اخي ده شهر والله شهر والله شهر. اي والله فأما ثمود فأملكوا بالطاغية. يا شيخ يا شيخ يا عم. وأما عاد فأملكوا بريح صرصر جميل والله تقبل علي سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعي كانهم فاترينهم من باقي أجيب خير الخاطي. يا سلام يا شيخ يا شيخ. عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة ربي. يا شيخ يا شيخ يا شيخ إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة نعم يا عم الحاج نعم نعم يا سيدي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فتكت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء جميل. نعم يا شيخ. نعم. ايه يا شيخ الحلويات دي الحلوه. اقرأوا كتابيا. نعم. ما يخش الصدر يا حبيبي مطمن. إني ظننت أني ملاق حسابي. مستعد لهذا اليوم يا حبيبي. مستعد. جميل يا حاج جميل. أيوة يا أخي أيوة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. الله يكرمك الله يكرمك يا أبو محمد. حي الله يا أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. جميل يا حاج. جميل يا عم الحاج. جميل. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة في جنة عالية. ربنا يكرمنا جميعا. جميل جميل. فهو في عيشة راضية. نعم. في جنة عالية. نعم. قطوفها دانية. الله الله الله. الله ما لعله. أيوة الشيخ. قلت أبواني أنني أم بما أسلفتم في الله أكبر. الله أكبر يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الكشر العبد يا رب. كرامة للنبي يا شيخ. الكشر العبد فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول عيني يا عيني على اللفظ. اسمعنينا يا اخي احنا اخي اذا كنت اشتياق لينا وانت ليلتك بيضاء وربنا يخليك ليني ربنا يخليك لينا يا شيخ يطرح فيك البركه ربنا يرضيك بالصحه بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسم أشد خلق من السماء جميل يا حاج جميل. اللهم صل على النبي عليك. واحد الناس مكنك. ربنا يزيدك من النعمه يا شيخ اللي انت فيه. ربنا يزيدك منها ويكثرها عليك قوي. يا جمال النعمه. يا حلاوه عليك. اسم الله عليك والله. بيطلع حلاوه. بسم الله وقسمتها فسويها. وأغطش ليلا ما أخرج ضحاها. نعم بعد ذلك الله يكرمك. شاهدوا النبي عم الحاج. الله يكرمك يا أمين القرآن. الله أكبر. صلى على النبي. فانك يا صاحب القدرة. نعم يا أمين القرآن. نعم قوي قوي. الله يكرمك. حلو والله. أخويا منا أشد خلقا أم السماء بنينا أنتم أشد خلقا أم السماء يا عم الله يكرمك. أنتم أشد خلقا أم السماء بنينا يا الله يكرمك يا عم الحاج. ايه يا اخي الحلاوه دي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. أنا ثم ثم ثم ثم ثم ثم أشد خلقا طيب. يا صلاة النبي. طيب. نعم يا عم الحج. نعم. اللهم صل على النبي. رفع سمكها فسواها يا سيدي يا شيخ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. الجمعة أصل فيها التجلي كلها اللذيذة المبروطة. وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك سحابا وأخرج والجبال أرساها يا رب متى